طال شوقي إليكم وحنين والفراق طويل أدمى سجون طال شوقي ورب شوقي له في القلب وهزل كطعنة السكين أيها الساكنون في الشام أنتم في ضميري إن غبتم عن عيوني والهوى في الفؤاد يسري حنينا يتمشى كالعطر بالياسمين المغادير فوقنا قاهرات وقلبا سجوني رتنا الحدود من خافقين السماء وطويل